قطرات الندى. يا حبيبي هلل البلبل للنور وغنى، أي معنى من معاني الحسن غنى، أي معنى أيقظ الأزهار في الروض فراحت تتثنى، تنهل الأقداح من قطر الندى في ظلال من صفاء ونعيم، وترى الدنيا ضلالا وهدى يسحر الألباب مرآها الوسيم. ها هي الشمس رنت للكون من عرش السماء، فبدا الكون لعينين غريقا في الضياء، فاض بالفتنة والسحر وأنوار الرجاء، ردد الجدول أنغام الهوى لغناء الطير في هام الغصون. آه يا هاجر لو ذقت جوى بعض ما ألقاه من نار الحنين، ذلك الروض وهذا الجدول الحالم يدري. يا أخ الروح ويا دنيا خيالاتي وشعري، ناء بالحب الذي يلقاه لو تعلم صدري، ما ابتسام الكون إلا لمحة من سنى عينيك فاضت بالحياة، فتنة أنت لعمري فتنة، فتن العقل بدنياها وتاه، دوحة الحب تنادينا وقد حنت إلينا، ما علينا لو جنينا الصفو فيها، ما علينا في يدينا فرحة العمر، فعجل في يدينا كل ما يرجوه قلب آمل في نعيم العيش من صفو حبيب. إنما دنياك ظل زائل سوف يذوي ثم يمضي عن قريب. شعر مصطفى عبد الرحمن، أداء سميح أيوب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة في برنامج قطرات الندى.